اللهم صل على محمد وآل محمد. الله جامعي النبي عن المعامل للنبي عن المعامل أشكال ثلاثة ألف أن أهيو عن السبب النهيول عن المسبب مين النهيول عن بعض آجار المعامل ولعل أول من ذكر هذا التقسيم الثلاثي هو الشيخ الأعظم في تفريعاته يعني إنما نقول أول اعتبار حدود الاطلاع هذا لعله قد يصبح الشيخ لكن لم تطلع كتب القبلية حتى على يرى هذا التقسيم أنه موجود أما الشكل الأول فهو النهي عن السبب فمثاله النهي عن البيع والتنجاء لصلاة الجمعة في قوله تعالى يده البيع فإن النهي هنا ليس متوجها إلى المسببين أو المسببين فإنها ليست مضروبة إلا هي من سنة ليست مضروبة للشارعين ولذا لو مات أحد أصحاب رأس النجار صلاة الجمعة حصلت الملكية في الإرث حيث لا تبهم الملكية لا تبهم عن الصلاة وقرينة مناسبة وقرينة مناسبة ثم المولود تقتضي أن حرمة البيت وفي الصلاة الجمعة هي باعتبار أنها تعجب مش بالكامل أن ننصر عن صلاة الجمعة ومن الله الشاغل هو ياهو هو السبب يعني العقل وقال بحث الشريح أن النفس الملكية عندما هي الملكية ليست كافرة يعني هذا ممكن من استنباط العلم، هذا يسمونه بالتعبير المحدث تنقيح المناط عرفا. يعني العرف لما نتخليه في دار البيعه، يعني الذين امنوا اذا نودي للسلام انه يزحف دار البيعه وقت السلام يفهم. لما نخلي هذا التفعيل هذا تنقص الفهم العرفي من الجليل. على اي حال مولانا العزيز جليل سلمنا ومنا بعد الاستداد عن الحقيقه عن دخول الصلاه، وقد اتفق الكل تقريبا من دون ان نطلع على مخالفين ان النهي في هذا الشيخ في هذا الحاله ان السبب يعني لا يحصل الكتاب. إذ من الوزير أن يكون السبب مغروما وفي نفس الوقت تحت المنحية عند حصوله نظير من يبغض نزول النار في الغرفة لأنها تؤذيك، فإن بغضه لوجود النار لا يقتضي أن لا تكون مفرقة ولا موجبة للحرارة عند حصولها. فإذا قبلنا في باب التكوين قبلنا السبب لو تحقق المسبب أيضا يتحقق في الاعتبارات من المنطق أن المولى يعتبر علاقة بين السبب وبين المسبب بحيث كلما حصل هذا حصل لنكتب يعتبر الحيث بينهما، وفي نفس الوقت يقول لا توجد السبب في هذا الوقت المعين، في وقت معين لا توجد السبب. ولو اوجدته حصلت حصل المسبب من بعد اني اعتبرت الالفه الاكيده بينهم، لا مناقشه بين هذا لا مناقشه نعتبر الالفه يقيسا لنقطه معينه لمصلحه معينه لعلاقه بين السبب بين بدر السبب وبين المسلم. ويجب عن ايجاد السبب لا تنسوا لو اوجدت ترجع قال اقول لك تحصل ليس يحصل المسبب لكن لا توجد السبب لا مانع لا مانع من ذلك. فالخلاصه النبض عن السبب اخطا ما يدل على مبغوضيه السبب، ومبغوضيته لا تلازم عدم ترتب المسبب. لم نقل يا اخوان تلازم ترتب المسبب، لا تلازم عدم ترتب المسبب، بل اما عن السبب قياسي من هذه الناحيه ولا يلتغي لا يقتضي أن تشاهد هذا بالنسبة لنهي عن السبب. وجيت على عمي الشكل الثالث الشكل الثالث يقول الكلام فيه وكسر الكلام في الثالث تتكلم عنه. وأما الشكل الثالث يعني أنه عن بعض آثار المعاملة فمن المناسب أن يقال إن الأثر المنهي عنه تارة يكون ركنا أساسيا في المقال نظير ملكية المشتري للمبيع وملكية البائع للثمن وأخرى لا تكون ركنا أساسيا من قبيل النهي عن تصرف خاص في الثمن أو المثمن لا نهي عن كل تصرف بل النهي عن تصرف فعلى الأول يعني إذا كان الأثر ركنا أساسيا فالنهي عنه يدل على فساد المقام فلو قيل لا تتصرف في ثمن العذرة هذا يدل على بطلان البيع العذر كيف يكون البيع صحيحا ومع ذلك لا يجوز التصرف في الثمن إنه تخافص واضح فإن البيع يفقد منه الصرف فلو لم يجوز التصرف فيه صحيح فلمولانا العزيز واما اذا كان النهي عن اثر ليس بركن لا يعد ركنا اساسيا فلا يلزم من النهي عنه الفساد إذ من الوجيه أن تكون المعاملة صحيحة ومع ذلك ينهى الشارع عن أثر جانبي من آثار المعاملة كتخصيص لدليل جواز تصرف المالك فيما يملكه لا محذور في ذلك ذكر. هذا كل في الشكل الثاني. وأما الشكل الثاني وهو النهي عن المسبب فالآراء فيه ثلاثة. المهم هو في الحقيقة التحدث عن هذا القسم. ألف واحد كيفك واحد إن النهي عن المسبب يقتضي الصحة. اثنين إنه يقتضي الفساد. ثلاثة إنه لا يقتضي لا الصحة ولا الفساد. أما القول الأول وهو اقتضاء النهي عن المسبب للصحة فقد اختاره من العامة أبو حنيفة والشيباني. الشيباني محمد بن الحسن الشيباني. ومن الخاص الشيخ الآخر قدس الله روحه وآخرون لتقريب هذا التقريب الذي ذكره تقريب واحد أن النهي عن شيء يقتضي كونه مقدورا أو صار القدرة عليه. فهي العبارة هكذا فرع القدرة عليه. قدرة على من؟ على المتعلق المنهي عنه. إذ النهي تكليف ويشترط في التكليف شنو؟ القدرة. فلو لم يحصل المسبب عن الملكية عند حصول السبب يلزم أن يكون المسبب غير مقدور. وبالتالي لا يصح النهي عنه. فمثلا حينما ينهى عن ملكية الكافر للعبد المسلم فلازمه أن تكون الملكية مقدورة وإلا لم يصح النهي عنها. ولا تكون مقدورة إلا إذا فرض صحة المعاملة صحة بيع عبد المسلم على الكافر. هاي المعاملة صحيحة حتى يمكن حصول الملكية. هذا حصيلة دليلهم طولت به. فالخلاصة شنو؟ أن النهي عن شيء فرع القدرة عليه ولا قدرة إلا إذا كان في المعاملة. يا إخوان صار الشيء أقوله، هذا الكلام مسلم لكن لا يأتي في من في النهي عن السبب. لا واحد منكم يتصور تطبيق جواز تطبيق في السبب النهي عن السبب ويقول اذا نهي عن السبب يحصل الصحة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عن السبب صحيح يقتضي قدرة علينا على والمراد من السبب منو شنو شنو منو منو شنو ها بعت واشتريت ها بعت هاي تلفظ بعت شو اشترى قبل شو هاي تلفظ ومن المعلوم هذا التلفظ مقدور سواء كان مؤثرا في حصول الملكية او لا. السبب هو قول بعت واشتريت والقدرة على التلفظ تبعت واشتريت لا يتوقف علينا على صحة المعاملة وعلى أن يكون مؤثرين في حصول الملك. إذن هذا الكلام في باب المعامل المثبت سبب لا يعني. هذا فقط الكلام يكون في دار المثبت. إذ المسبب عبارة عن من؟ عن الملكية. ولا قدرة على الملكية إلا إذا كان سبب مؤثرا في حصولها في حصول الملكية. ايه يعني نهي عن السيطرة الخارجية هذا راح يصير ماذا؟ ايه يعني بعبارة اخرى لا تسيطر عليه شنو؟ لا تستولي عليه لا تاخذ البيت وكل شيء راح لان هذا ليس هو الملكية التي اريدها هي ذيك الاعتبارية اللي اريدها انه الملكية الاعتبارية ما اريد الملكية بمعنى السيطرة الخارجية ذيك. هذا حصيلة ما ذكره هؤلاء الأعلام ويرده أن الملكية التي هي المسبب اعتبار هي اعتبار من الاعتبارات. الملكية اعتبار لا تتجاوز الاعتبار إيه ولا غاية الأمر في هذا الاعتبار احتمالات ثلاثة فيحتمل أنه اعتبار شرعي اعتبار شرعي بمعنى أن الشارع يعتبر كون البائع والمشتري مالكان بعد حصول العقد هو الشارع يعتبر الملكية اعتبار شرع ويحتمل أنها كيف بعد يسوي ألف باء هكذا، ويحتمل أنها اعتبار عقلائي، بمعنى أنه بعد حصول العقد العقلاء يعتبرون الشارع العقلاء البايع والمشتري مالكا، ويحتمل أنها اعتبار أو أنه اعتبار معاد المتعاملين للمتعاملين، اعتبار معاد؟ لا ما قلت معاد، اعتبار للمتعاملين. قلت أقول معاملي بطلت معاملت الإحسان، اعتبار للمتعاملين بمعنى أن البايع والمشتري هما اللذان يعتبران أنفسهما مالكين بعد حصول شنو العقد، لا الشارع يعتبر ذلك ولا العقلاء، بل هم يعتبرون أنفسهم مالكين. ليه هذا؟ بس شنو يعني بعبارة أخرى؟ تارة الغير يعتبر بقية الحكمة وتارة هم مثلاً أحسن شو؟ إيه تغاد الأمر قد مرة مار حلال قد مرة مار حرام. أبو عبنا هذا الكلام. إذا في الملكية اللي هي المسبب ثلاث احتمالات موجودة، فإما الملكية هي اعتبار شرعي أو اعتبار عقلائي أو اعتبار معاملي للمتعاملين، فإن كان أما الأول وهي أن تكون اعتبارا شرعيا فهذا الاحتمال باطل في المقام، يعني لا يمكن أن يكون دليل أن يكون المقصود من النهي عن المسبب يعني النهي عن الملكية التي اعتبار شرعي، كلا كلا كلا هذا لا يمكن. إذا الملكية بهذا المعنى فعل للشارع، وكيف ينهى الشارع عن فعل نفسه؟ هذا غير معقول، إنه ينهى عن أفعال العباد لا عن فعل نفسه. اللهم إلا بنحو الأشكال، لأن يكون المقصود من النهي عن الملكية الشرعية الإرشاد إلى مولانا أني لا أحكم الملكية، هذا معقول ولكن هذا خارج عن محل كلام، فإن كلامنا في النهي شنو مولو دون الإرشاد. إذن الاحتمال الأول باطل لا يمكن أن يكون مرة، وأما قلت ليس أكرر قلت من الملكية بهذا المعنى فعل للشارع مثلا ينهى عن حتى كوينات نزول فعل شوف الله جل وعلا جعل المرأة والرجل ونهى عن أن الزنا وأباح ذلك بعد تكوينية أيضا مش شارع الذين أوجه الله أفريح ربنا خالق الله خلق الرجل أمر بالبيع ونهى عن بعض البيع الله خلق الرجل وخلق المرأة لكنه لم يخلق الزنا بينهما ما قال أضيف العملية المحرمة اللي يصير إلا على رأي المجبر ولذلك يرد الإشكال عليهم على أنه على رأيكم راح يصير الزنا فعل للشارع وينهى عنه ما معقول هذا لأنه عمل الأول موجود معاملة يمثل الآن بعد تتحقق الموجود كل موجود على رأي الأول موجود هذا الكفر معاملة لا انا هذا دعواه لا على الرأي الاول اه على الرأي الاول يا من الرأي الاول قصدكم عن الله ماذا اوحيكم اي اي معاملة انا ما يفعل هذا مو في هذا الصدر وانما في صدر على ان الملكية المسبب اللي يقصد ابو حنيفة المسبب اللي يقصد الملكية الشرعية فنقول الملكية الشرعية اصلا ليست قابلة للنفس حتى نقول النهي عنها يقتضي الصح واما الاحتمالان الاخيران يعني المقصود الملكية العقلائية او المعاملية فالنهي عنها عن الملكية بهذا المعنى هذين المعنيين بلي يقتضي شنو كما قال كما قيل يقتضي شنو قدر عليها على المنهي عنه على المتعلم ولكن نقول القدرة على الملكية المعاملية والعقلائية ثابتة القدرة على الملكية الاعتبار المعاملية والعقلائية ثابتة سواء أنها الشارع أو لم ينفع وسواء حكم هو بالملكية الشرعية الذي هو معنى الصحة معنى الصحة حكم الشارع بالملكية أو لم ينفع على جميع التقادير المتعاملان قادران على ان يعتبرا انفسهما شنو مانع سواء انت الشارع امضى هذه الملكيه او ما امضى قدره موجوده فالقدره عليها على الملكيه الاعتباريه ما موقوفه على ان الشارع يحكم بالملكية ويمضي الملكية وهكذا العقلاء يمكنهم اعتبار الملكية سواء الشارع أمضاها أو لا الحقيقة إخواني شنو صار الحقيقة الملكية بالمعنى الأول ما يمكن النهي عليها أنا وبالمعنيين الأخيرين هي مقدورة وإن لم يمضيها الشارع وحقيقة المناقشة هذا صار وهو شيء ظريف لطيف اللهم صل على محمد وآل محمد.